الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إما درسي بيشو بابي نهي كردني بياو آفرد لا بويا كردني قجيان برش و باب من تواو کرد وابو وعده کم پیدان کرد سیدات و هنگ تفاصیل هی لباری احکام کانی بوی کردنی قجوا امر و خدمتانی بکم بحول و قوتی خوا بوی داونا دوای عونتو کراسانی و توفیق و صواب کم لپروردگار تبارک و تعالا پیشوا دست کم بقص کانم باشترین بحث یالا هر باشترین لا هر باشترین او بحثو توی جینو لیکو لیکولینوانی برچاوم کو تو که کوملک کتابو نامل کو فتاوا و بحوثات توی جینو دراساتم بینی ول سر بو یکدنی قش لهمیان باشتریا لا هر باشترین کانی ناویان بریتیبو لبحثی کی دوبیان كتابي موسعي قوريه كان مجلد لباري أحكام الطهارة ولا أحكام الطهارة يتسر باسي سنن فطرة لسنن فطرة يتسر باسي لابردني مو لباسي لابردني مو يتسر باسي بويا كردن لوينا بدور دريجي لمبابتا كولاوتو وتوجي نوي لسر كردوا ومن با قرانو بوكو ملغ لو كتيبو نامل كوتوجينا وانا اما خلاصة كيتي بحولو وتخوة تبارك وتعالى بكرتي كي كراهتي هيا قج برش كراهتي هيا قج برش بويا بكري لاي جمهوري علماء لاي جمهوري علماء أمج مذهبي هنك لسلفة ومذهبي حنفي ومالكي وحنبل يكان وقولك شلاي شافع يكان ولو أني بيان مكروه بوا مجاهدة عطاء طاووس مكحولة وشعبية وهروها لعلي شوا رضي الله عنه دكير دريته أم كراهة شكود واجار باسيكين بو غير جهاد بو جهاد نقرقد راو لجهاد قج بويا بويا بكري وهروها هن يكتر لا هل لم علمانا بتايبتي لا حنفيا كان ومالكيا كان تفصيليا كان هيا ألين كراهتي هيا قج ببرش بويا بكري لغير جهاد لغير شر أما لشر لجنج جهاد بويا كردن لبرأوي هيبتي الزياتر أداة مسلمان وترسي الزياتر أخات الضلي دجمن بويا أفرمون بكو دنجي علماء كان كاريكي نجهر جائزة بلكو كاريكي شاكشة محمود وأقر جهاتو بو أوبي بو أفرد خوي بيا برازين يتوا ألين مكروها لسر رأي عامي مشايخ بوچوني كتر أويا كوا كبوچوني أبو يوسف عليه أصلا كرهتينيا أصلا كرهتينيا بنص علي أبو يوسف علي شون من حزك مجنكم خوي بو من جوان كاتوا أوش حزك من خوم بو أو جوان كمو بويا ما في خوما أقربيتو قجم بو يبكم برنيك كأو حزي ليتي لو نجرش كزور جار مروف جنشتر بيشان أدا وقلا تمني أسعي خوي أما مذهبي أبو يوسف هروها مذهبي محمد كوري حسنشا وأجيرنا ولا ابن سيرينشا وأبو سلمو نافع كوري جبير وموساي كوري طلحة وإبراهيم نخاعي هن قيدنا بال كومالغ لا لصحابة شوا وقلا مجلدي سيلا لأبارات شوار صودا أجيرت وليانوا يعني أبو عمر الدبيان هني كتير العلماء تفصيله كتير عدن لما أنا هم مذهبة لناو مذهب كان برشاوت عندك بيه ألين حرامة بتايبتي أجر هاتو بفري وداني بران بربي ونا عفرتك بيك أبوي بياي فري ودا بياي بيك أبوي عفرت فري ودا بتايبتي لكاتي خواز بيني كردون وأوجو رشتانة يا جنجيك بيه ألين أو كاتا حرامة لو أناش خلاف لبين علماء ندوزية ولا سلوي أجر بفري ودان بحرام وغشو تدليس وجزي وفيل كردن بحرام وهل وها شافعي كان زور بيع ونوي فرمي أو معتمدة أو قولي صحيحة برجبو يكردن حرامة برجبو يكردن حرامة بويا فرمي اتفقوا على ذم خضاب الرأس على الزنايان يقدنجن يتر زناياني همو علماء كاني ما بزبي يا زنا كاني ما زبي خويبه مذهب الشافعي علي يقدنجن لسر زمكردني بويا كردني قش دواج ان شاء الله بدريجي قسخي دهين ما بروين سر بلغ كان لمبارو اما مذهب كان بو جابري كوري عبد الله او حديثيك خين من لخزمته انا كاتي ابو قحافه اين فرمي غيروا هذا وجنبوا السواد امرا سبي بغورن بلانبا رني رشنبي اما جوتمان قماني تيانية تمني ابو قحافة كنزيكي ست صالة احتمالي او نالي بو تدليز بي بو فيل كردن وقزي كردن بي بو اواني الا انه يكلا بر فيل كردن ليرا بو مارو نبيتو مسألة كلا فيل كردن نيا كنهي ليكراو بو اگر بيتو بو فيل كردن بي زيادة نهي ليكراو اما انا كان بلغي لسرويك اوانيك الين كراهتي هل ما بلغيانا اوانشي الين حرام هل اما بلغيانا اويك الي بو كراهتي الي بل اما نهي بس نهي كبو شيء بو كراهتي اواني ترى انها نهي كبو تحريمه كومال ادلي تريج ان شاء الله شينا خصمتي هني هي انه كومال بلغي تري بو هي انه اواني ترتين والله ما دنور انها بلغي لسر اوي بو حرامتيني انه هي كبو كراهتي هنق العلماء اجماع نقل كان لسلوي ككزني وتوا بويا كردن برش حرامه قرطبيه فرميه غير انه لم نسمع ان احدا من العلماء قال بتحريم ذلك انما بيسوى كسل علماء وتبيتي بويا كردن برش حرامه المفهم لمجلد بينج لا برش ورسول نوسته جيم الجوزي فرميه واعلم انه قد فرميه رحمه الله لا لا لا كتابي الموضوعات مجلد سيلا برش بينج بزانا كوملق لصحابة برني رش بويان كردوا حسن حسين سعد كور أبي وقاص وخلق كثير من التابعين جماليك زورج لتابعي كان وإنما كريهه هكذا بالمفرد قوم لما فيه من التدليس الله بويا خلقك بيان باجنا بولا بروي قزيو في الكردني كي تيادايا فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم بقات الرادة حرام كردن إذ لم يدلس فلم يقل بذلك أحد بقات الرادة أو يبلي حرامة الله كزني وتوا حرامة وهروها أما ولامي كمين ولامي دوم ألان كوملق لصحابه تابعينه هنا ملقصة كان برني رش بويان كردوا أقل حرام بينا أنا كرد سيم ألان فرمان كردن بقوريني رني سبي بو سنتية شون أفرمي الرنغ سبيك بقورن غيروا هذا سنتا واجبني الرنغك بقوري كاتيكيش أفرمي للرجبي باريزن هربو كراحتا بلان بريو شون قورينك سنتا برجيش بكي كراحتا نا قورينك فرزا نا برجيش بي حراما إيوه دار امرون به بين سر ولام دانوي ام قساني ككرديان سبارت باجماع الين خير اجماع ثانيه الين لتشندين للصحابه وتابعين وهاتوا بين حرام بو انسان برني رجب ويبكى كواتا كاتي ايوا الين كزني وتوا بلغي خلقك هي وتويتي حرامة خلقك هي بكارك صحينا زانيوا السبالت بويك كومالك لصحابة وتابعين خويان بو خويان كرد بيتيان فعليا نابت حجة فعليا نابت حجة أكرين نصكين بينا قشت به أكرين نصكين بينا قشت به سبالت بويك أفرون بو سنتي ألين ما الدليل دليل شيء لسري بو سنتي بمسأل مسألة كتر آية بوي أفرد بوي هي قجي بوي يبكى لا علماء بتايبتي شافعي كان وأم كتابي خوشمان بردسمان شافعي كان نسوي أنا سيري نوي كان فرمي باب نهي الرجل والمرأة نهي كردني جنوب ياو هردو كان عن خضاب شعريهما بالسواد لو يبرني رش بچن بوي يبكى كواتا جنوب ياو لا شافعي كان فرقينيا لو حرام بوي يبكى برني رش إسحاق كوري راهوي رك عكسي أما زهبيه على أقربيت وجنبو بياوكي خوي بيكا على إشكاليني جائزة نووي رحمه الله لروضة الطالبين أفرمي بويا كردني آفرت برني الرش أقربيت بياوي نبي وبيكا حرامة أقرش بياوي هبي وبيكا وبإذني أو بيكا لسر مذهبي إيما دو وجهي دي داية رملي وتويتي حرامة لسر آفرت قجي بويبكا برني رش أقل هاتو بياوكي إذني دا جائزة باشا نفرمي وهو الأوجه دركي أم رأي أوجه تربية وقل الرأي كي تلك قد غيئك وريقري ليك سبارت بجهاد للشرع علماء اتفاق قوازنا ولسرويك ولجهاد كاريكي تشاكا برني رش بويا بكري ابن حجر لفتح الباري أفرمي اتفاقي لسر قسطلاني لش إرشاد البارية دي سانوى أفرمي وعلته إرهاب العدو علتك يا ويدوج من ترسيني درك يا جنجا بخامته أنا يزورا بيرو بكوتيني يزوبي بزيني نوي أفرمي رحمه الله زنايان كودنجن لسر أويك أبو يكردني قج والريش برني رش حرامة يا بابلم كودنجن لسر أويك الزمكراوة ودنگ لسروي كزم كراوا باشا نفرمي غزالي لإحياء وبغوي لتهذيبا وكوملي كتلا هاولاني شافعي مزبكان من وتويانا مكروها دريش أكوية مبسيان لما كروه كراهتي تنزيبي أقصى كان قصي أول دريش أكوية مبسيان لما كروه كراهتي تنزيبي بلا موص صحيح بل الصواب أنه حرام أوي الراستة بلكو أو الصوابك حرامه الا وانشك بصراحه وتي انا حرام اقصى كان قصي اوا خاوني كتابي الحاوي لباب صلاتي باب الصلاه بالنجاسه افرمي حرامه الا ما قال جهاد ابي دليل انشيا او حديث ابوك هنا موا وهروها حديث كتير في غمدة فرمي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد لا يريحون رائحة الجنة لقيامة خلقان يقدين برني رجبو يا أكن بوني بهجناكا حديثك حديثك صحيحة محمد ناصر الدين الباني لكتابي صحيح الترغيب هي نابتي لكتابي صحيح الترغيب هي نابتي وتلا قيامته خلقان يقدين برني رجب ويأكن بوني بهجناك أنا وخلقانا لرؤيتك كور رؤية مشهورة كي وزبير رؤيتك كان ويان تدايا أفرمي كحواصل الطير حواصل يعني قدا معيدة هاسي كوترب كان سرسني رنكيشيا ميلة ورشة ورشة أفرمي رن رني أفرمي بويا أكان برني الراش وكو حواصلي كوتر وايا وكو حواصلي أسر سنجي كوتر ثانا بينوا رنكي جاوازة يعني غالبا يعني بزوري أما أماجيك أبويك حرامة أما عند الله أما أماجيك أبويك حرامة شكو تاني أفرمي بوني بهجناك أواني تير كألين حرامني بتي برقلي لأخوانا كان قال إنما نشانان الرسول صلى الله عليه وسلم فرمي نشانان وعيه نيوتو رن برن رش بويا كردن حرام فرمي نشان كان وعيه وين بيغمر صلى الله عليه وسلم باسي خوارج كان إن شاء الله لباسي سرتاشين لباس كم آية سرتاشين حرامة لباسي قزعة توزي تردي إن شاء الله تعالى لقزعة بابك يرق دواي أمايا لباسي سرتاشين كم رسول الله باسي خوارجك فرمي السيما هم التحليق الله نشاني خوارج هو السرت عشان لنشاني خوارج هو كسرت عشان آية السرتاشين حرامة جماهير علماء سلفا وخلفا لسروا كجائزة خلافا لقولا خلافا لقول لأحمد قولك أحمد نبي وهني كثير العلماء وتوانا كراهتي أجنارا حرام إنسان سر بتاشي بلكو ابن عبد البر إجمع نقلك على سروي ك إشكال إن إنسان سر بتاشي وهروها علماء خلاف يعني على سر ويك أجر بيت وآفرد بك يا بيا وبك أبو خلطان دون وجزيو في الكدمي وكباسم كربتان حرامو رجلي لك لا ولا برحديثي من غشنا فليس منا أما بريتيب ولا الرش إيه قال هاتوا بغير الرش بو يبكي سنة دان راوا بو جنوب بياوان تالس بيكاني سرو ريشي خوين بو بياوان ريشيان وبو أفرتان قجيان يعني بو بياوان هم سريان وهم ريشيان بو أفرتان سريان رنق بكان بسور بي بزرد بي أمج مذهبي جمهور علماء لشافعي وحنفي وحنبلي وقولي جلائي مالكي كانوا مذهبي هنيك شل سلف نووي فرمي رحمه الله قاضي فرميتي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب بيشينان خلاف يعني لباري بويكردنوا وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل هني كانوا تيانا بوينك ليا شاكترا وقال آخرون الخضاب أفضل أواني تلو تيانا ناب بكري باشترا وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كومالك للصحابة تابعين وشنكوتوانيا بويان كردوا وكمل حديثه لو بارو بيغمر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام هاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم كفرميتي قشتان يا بويا كان قشتان بكن ببويا كيتر قلنا بانصاري فرمو تشوبلانك بني ريشان سبيا فرمي يا معشر الانصاري حمروا وصفروا وخالفوا اهل الكتاب أحمد رويتي كا الباني لا صاحب الجامعة فرمي صحيح شعيب أرناود لتحقيق مسندة فرمي سندك صحيحة هيثمي فرمي رجال ورجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وحسن إسناده ابن حجر في الفتح في الفتح يعني فتح الباري فرمي رسول الله فرمي أي قروي أنصار أو موسبيان رني سور بكن يا رني زردي بكن بخلاف أهل الكتاب كان أهل الكتاب ويناكن لا بذر واتوا بيغمري خواه فرميت إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم باشتريشتي أو رنس بي بي بقورن بريتي لخنا ولا لكتم حديث أبو داود وترمذي من أسائي وابن ماجي قرنوا يعني أصحاب السنن ترمذيش تحسينك فرمي حسن صحيح والطحاوي فرمي حديثك صحيحة وابن عدي فرمي صالحة المهم علماء تصحيح عن كردو دريجي بينا دين كتمش بريتي لا روكيك رنيكي ميلو سوري هي رنيكي سوري هي فرمي باشترين شتي كوا أو رنا أو موسبياني بي أبو غرم بريتي لا لخنو لا لكتم وهروها بمسألة ويكوا نووي رحمه الله درجيق سكاني فرمي ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منه ابن عمر آنی که دلیل باشتر وای بایه بکری خلافیم بود روز بوا با غیر رش کم رنگ باشتره. هیان بو بزر کردویت یا کوبن عرب هورلو آوانیتر ولا علیش هاتوا و خضب جماعت منهم بالحناء والكتم هیان بو بخنا و بکتم بویی کردوا و بعضم بالزعفران هیان بزعفران کردویتی. و درسی پیش حدیثی کم بو هنانا و کو کاتی کسی تیپر بی بلای پیامبر عیسی الله علیه و سلم فلما احسن هذا باشان یکی کتر تیپر بی کمیان رنگی خنیه. او كثير خنو كتمة او كثير رني الزردة فرمي هذا احسن من هذا كله الباني لمشكات المصابيح فرمي سندكي جيدة اما بريتي بلا خلاصي او مسألة كلام بعلوى هاتو بكرتي كي شتانيك ما هي محل اتفاق بو شتانيك ما هو محل اختلاف وابو او انيك محل اتفاق علماء بو يكردن برش للجهاد لشر جائزة بلكو كاركي شاك و هروها اوشي جي اتفاق بو يكردن بو فيل كردن و قزي كردن و هالخلطان دن حرام امش جي كودن يبوابو او يعني بو حلالتي و جا شاكيتي ام يعني بو حرامتي و خرابيتي اوي كجي خلاف بو هني كانوا ديان كراهتي هي كوتمان مذهبي مالكي و حنبلي كان وحنفي كانش طبعا مطلقا بالنسبه للحنفي كانوا صحيحين شو كوتمان محمد كوري حسن و او نوتمان مذهبي انا وياك ابو يوسف الله شيء الله اصلا حر جائزه ويبلين هني للحنفي كان الشافعي كان جودمان نووي فرمي بلكو اوي الصحيحه بلكو الصواب أويك كشيء فلمي حرامة إيه كواتا ناشدو أني ومطلقي كنوية كلا رأس كان وكوالق كان مذهب الشافعي أواد فرمي أما بريتيب ولا مذهبي يكم خلاصة يعني أما خلاصة أو بكوتمان مذهبي دوم أو بكوتي حرامة كوتمان من مذهبي مذهبي الشافعي كان بقشتي ونووي الله أما الصواب وأما صحيحة و هر وها كومالك لا صحابة جوتمان أما ين بكاريكي باج نزاني وبكرهات ينزاني و وهر وها قولي سيام أو يكم تبو كرهات بو دوم تبو حرام بو قولي سيام بريتي لويك جائزة وتمان وجه مذهبك يا أبو يوسف محمد الحسن لا حنفية كان وتمان يرون لهني للصحابة شو ك ككردوين وتمان أوان وادا لين وادا يرنوا أما بريتي لا خلاصي أويك باس ماك الباشر بين سر أويك قولي صحيح شيء لم بعرو قولي صحيح شيء لم بعرو لراسية قرصة إنسان ترجيح بدا لم باروا بلام او حديثاني لم باروا هاتون او اندبي هيزنين او اندبي هيزنين جرأت ببياو بدن بأساني بلي ولا امكارا كاريك شرعي وجائزة حقيقة يعني او يهنيك جرأت دكن ألين بو يكردن برني رش رقا بيدراو جائزة بمطلقي نص كان لو أستنين بلام بحديث كان هاتي بقوترين حديث يجلسر أوي كواب ويكردن برش حرامك كم حديثان أبو حديثك أبو قحافة أبو فرمي غيروا هذا وجنبوا السواد حديثي سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة بويا كان برني رش وكو جيرملي كوتر بوني بهجناك أمدو حديثة لا همو حديثة كان يتر بهي السربون هردو حديثة كيج لراسية أطواني توجيه يعني كيب توجيه كي غير حرامتي ببي أوي الزور لي كردني تدابي أمينيتو بتابتي حديثة كيوي نشان آخر زمان أو زور يعني واضح ترى ديارتلا رونتلا لويك بلي ما بس به حرامتين يا شو كنا منيتر مانية وناشلين حرام أمنته غيروا هذا وجنبوه السواد أو وجنبوا السواد رنقيب قرن بلان با رجنبي أمين حديث محمد عليه الصلاة والسلام نزيقون ويز والصعبة سيبيغم عليه الصلاة والسلام فرمي للرشخة بباريز للرشخة بباريز يا مثلا للرشخة بباريز أو قصيك وتهي بين سر درسي أم شومان أفرمي رحمه الله تعالى بين سر درسي أم شومان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي قزع مكان نووي رحمه الله أفرمي باب النهي عن القزع نهي كردن لباري نهي كردن لباري قزع نهي كردن لباري قزع أفرمي باب النهي عن القزع سرج بدن فرمي نهي كردن لباري قزع وكهني لباب كان يفرمو حرامتي قزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض قزع تيا بريتي لتاشيني هنيكي سر وهي شنوي هنديكي وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة وحلال بو بيا وهموسري بتاشي بلان بو افرد او حلال نيه باشا قزع فروي بريتي لا تاشيني هنيكي سر وهيش نوي هنيكي تري هنيك افرمون وكول اقسكان ابن القيم ويجرينه ان شاء الله تعالى أفرمون جوريك لجوركاني أويا لا بردنك هر توزيكي ولا شوين يكو بيه مثلا ليرا وتوزي ليرا وتوزي أيسا أمرو اشتيك دروز بو منازم أمان كالاشيري أو أمان نازانم خوزقا بيش درسكا يك دو قنجم بيه هنا عادة هيا باسيكي لو باسانا بي برسيال لهنك لو برانا أكم بزان هني موضوع شو أنا بس أمشو نمبر جالا بروي لشوين يكي تلو بوم لأمال بوم قلنا أنا برسيال مكر بزانم موديل لطازة كان لباري حفر كردنا وشي موديل لطازة كان أو موديل كان شي وشي آخر موديل يعني آخر موزة شي بس بقشتي يعني أويك لكتوب علماها لباري حراميتي من أوانتان بباسكم يتر أوجي لواقعك هيا ولساحك هيا خوي كشف بي وأشكر أبي كامني حلالة وكامني كامني حرامة فرموي رحمة الله عليه قزع بريتيلا تاشيني هنيكي سرو هيش نوي هنيكي تري أما بريتيلا مسألة هيك سدي إن شاء الله شرحيكم شنجوري هي قولي دومي تاشيني همو سر توزي بيجا سوتم كي قصة كم بودو بارك الله باري سر تاشين بكاملي كي تركيزي هبو وطمان علماء لسر سر تاشين أو متمن هموتان سكانتان توزيكم بيالان آفرين آفرين إلا أي آفرين اتكم أو ورد قوية قرتنا هوتمان همو علماء لسر أون كجائزة سر بتاشي قول يقنبي لأحمد وألي كراهتي هي وتمان بلقو ابن عبد البر إجمع نقلق لسر ويكا كجائزة سر بتاشي أمو بو بيالان ولان بو آفرد دون المرأة آفرد حرام سر بتاشي أو يكي أسامر ولا أوروبا هنيك جار كردوانا بعادت هنيك لهني حالته أو حرام بلام أقر هاتو كسيك نخوشي سرطاني هبو شربنجي هبو أو كاتا نخوشية دردك إجابك أو حالتك جوازي جوازه. أما بريتي لما سأل بين سر قزع ابن القيم رحمه الله تعالى أفرمي القزع أربعة أنواع. قزع شوار جوالة يك أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا. هنيكي سري بتاشي هنيكي سري بيالتوا ليرا ولوي يعني متقطع. أنا جار أبونا لو أنا الرسم كردن لقيسر هو واقعتن يا بش بش بش كي بيو بش كي نبي بش كي بيو لبري بو رسمك جوان درت شو يم أبي وابكي هو حرام أو حرامة أم جورش يعني لا آب الله هور دامينه ولا أسمانه هور بالله بالله ألا وهاتوا قزعك ها قزعي سحاب أنا بيزو قزعي سحاب قزعي هور ألا وهاتوا دوم أويك ناوراسي سري بتاشي دور بركي بيالله توا كمذهب يكي لقاور كان ألين آواء كان سيم بعكس سوا أو صحفري أن بيوت حفري أكر أو صحفري أن أكره أمانة تاشي أمانة تاشي آواء لدواء أيه اشتوا لسري شو أيه اشتوا أو تان أو جيلي بيني بي لدو هزار زور موديلي بو نوتو هشتو نوتو نو دو هزار على فترة ما شاء الله دوري تشاكي بو يعني خلق الله ما شاء الله إلي نوي حفر يعني بيعود أو حرامة طبعا أو حرامة طبعا أما عادتي كي خلقي يعني سوكو صولو أوانيه لدير زمان وعلماء واصليك ألين هذه عادة الأوباش والسفل إيجي خلقي بيريزو بيقدرو عادو لروتان دايح وخلقي أوه شو عالم أن يحلق مقدمته بيش السري بتاشي أن يحلق مقدمه أو مقدمه ويترك مؤخره بيش السري بتاشي وباش السري بيليتوا يا بعكسوا أفرميه همو أمانة همو أمانة قزعة همو أمانة قزعة مذهب الشافعي كان لبري قزعة أويك وكراهته بلكو إجماع نقل قال ذلك كراهته بلا مذهبي كتير أويا كوا قزعة قزعة حرامة قزعة قزعة حرامة نك شيء نك مكروه ب باشا سبب شيء سبب شيء كوا قزع سبب شيء كوا قزع نهي لك راوا يكم مزبي يكم الله إلا بروي جولك كان وعدك بوي نهي لك راوا دو الله إلا بروي إيجي خلقي سوكو صولو بين الخو دولرتانو قصك أجر جنجاو بخير أو أنيه الله بقول قال إيشي مسلمان أنا جنجك خلكي كشاك وغير أمش غير أمش وترى ولا بارين هي كردن لا لقزعوا هني كتير فرمون إيشي جاور كان النصراني كان نصراني كان وهذا كان بويا نهي لي كراو قولك أحمد بن عبد الحليم ابن تيمين بيني زور قرنقلن باره وخزمت عني بكم زور كاري قرقسكي الله لجوان يكان إسلام وأوايا كوا لجوان يكان إسلام أوايا من كمال محبة الله تعالى ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لا أوبري خوشويستي خواو بيغمركي بو عدالة دادقري أوايا تاناند لإنسانا لقل نفسي خويش يفرمان يقولوا بعدالة دادقالي يعني من الظلمة لا يكي سرتتاش ولا يكي يالي تو أم إسلام حتى لبر سيبر لا يكت سيبر بي لا يكت خور بي بيالاو لا يكي تاكيكي لبيبك تاكيكي لبيب نبي سبحان الله جلو برك دسك بكناو قولكي وقولكي تلتسي بيو مكا يعني رجلي لما كردو إسلام بو لقل عدالتها إسلام تاناند لقل خوشتا أبي عدالة وداد قلبي قجد ما فيه بسرته بيغمر يخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أكرم الشعر رزل قجب قرد كان جوانا وحديثا كان جوانا وحديثا والله وبالله بند ياباني بو أيسا هلين واسيبو والله أنشتان ويبوتا يا أرستو ويبوتا ينسي أرستو تشيوتوا رسول يخوة فرمي رزل قجب قرد يعني خزمتي بك روني اللي يبدأ جواني بك شاني بك بأنس كوري مالك يعني وتيان أنس ماشي يهو علينا بيغملي خواهي صلى الله عليه وسلم مو يزرد نوا من طلمو يكين بيني وزرد بو زرد فرميو نعتر يدا لخو يعتر كيه نعتر يدا لخو موقش صحابة فرمون إحرامي كردبو والله يسيج لبيش چاو معنا عتر كيه لنا وقجي بريقي يداو أو نعتر يدا بو لخو يبيش إحرامك طبعا إحرام بيس نابي عتر دي لخو بس بيشوا داوي لغوي حزي لبون وجوانه قجي روندان لقش أفرمي هاتي بو جمعة بوني خوش لخود بده أو بوني كهي لبردست رون لقش ده بون لخود بده خود بشورة بيشوي بي جول برقي جوان لبرب كمامي حديثي محمد عليه الصلاة والسلام بو لبر اجتماعي زور قوره روجي جمعة خوي بورغ الرجل جمعي بودانا علماء فرمون وكو رازي لتفسيرك يا والله قصي زور جوانك ويكي لشويني كي تري عالمي ترم بني زور جوان قصي لسرك كتابي شاه ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه لكتاب حجة الله البالغة جاءوا كتاب الزور قرنا مسلمان بيخونيته بس أسرار شريعتك يعني أحكامه كان سريان شيء خايف ربهم شتاني دانا أمن يعيش الرجوع الزكاة حج أنجح الرجوع بوا أجيري بو الله أوابك بو الله أو مكا يعني جمعة بو داينا وجارية بو كاتك إلى وكاتي بو زور شد والله مزور برسالة بو داتو علماء فرمون بروردقار تبارك وتعالى لتشن رجع مخلوقات يدروس كرد لحوت أمر لحوض روجة بويا كمالي مخلوقات لحوت أمر روجة طوابوا بويا لسر مخلوقات شكري خواب كان مخلوقات كانش يا روح لبرني يا بير روح دارو بردو شاخو أو مروف شنو كو شيطان أما نجي أنا عالمي سفلي أنا عالمي علوي أنا عالمي علوي أنا عالمي سفلي لا أسمان برزكان لا سر وأجين لا عالمي خوار وأجين وكم روفا كان العالم يخوار وجين باشتريني وأنا العالم يخوار وجين إنسان كان أمانة عقلا أمانة أهلي تكليفا بيانو تراو أو بكن أو مكان شريعتي أن بواتوا بويا لبرأوي لا حوض روجا مخلوقات دروز كراوا فرمانيا بيكراوا الروجا لو حفت دابنا بشكرا بجيري خوا شو الروجا دابنا جولك شميان برد قاوركان يك شميان برد ويل من الجمعة أما جمعة يا له برد الزانة بوشي بوشمة شو بوشمة سبحان الله إيه تو أما جمعة يا بوشي بو يكشمة والله شو يكشمة يبرد أضل الله عنه من قبلكم وهداكم إليه أو إليها كما في البخاري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبخاري لا مسلم وغير واد أفرج برد قال قلاني بيشوي ويلك الجمراني هداية أنور نقد رين ماي أنور نقد بتشن بو جمعة بلام خواني شاني يا ويدا أوسى جمعيان دانا لجمعانا أبي كوبينو بوي شكري خوابكين لسر كمالي مخلوقات لسر ويخوا أوها مفصل أو يبي داوي باشا كجمعة كوبينو ساعات شاني دانا وتين يجب يمان أبيها مي آمادة به يكزنا يا وكاتا خلقي كي كم نبي نشيخ سيوارا نبري خلق رشت ايوار ايش يعني كله ايوار ما عندون نشي خسبون ميلو تشيشتنغا خلي هنا ايشا خستيني وروان ولا بر اوي لو اني خلقك ساري نبي خلقك اسبي نبي اجلك نبي ببي بپیش عیبی لی بی خالقی تر بسواری بی فرمی باشتر وای بپی بی بوی آورشی نیتی شرم نکه بپی بی پسشان لبروی آمانج لجمعه عبادت و عبودیتی خواهد تبارک و تعالی فرمی نزیکی امام دانیشه مطمئن باشی جمعه دان را باش شکرانه بجریوانیه ای بوی شکران بجیرکه بدی به خطیب یک دان را بوی خبری خلق خاتوا قیامت اوی که پیوستیان لدین و جینیان دینیان فیرکا شریعت که خوایان فیرکا کدروسی کردن خلقان دونی اما نه نیونری مخلوقات کانی خوان اما نه باشترینی مخلوقات کانی خوان بوی بیا کوب بنو انجا بطمان بطربیه جه کی دانه بطربیه جه کش بطر دریه جی ناخید بوی خلق سفاده بکا لقصه کانند انجا لقصه کانیش سراحتی یکی لو بینه بوی خلق بیزار نه بوی باش نیه خطیب زور قصه بکا دریه جی کاتو لگل امانجا که ناگونجی امانجا که بوی خلق قیامتی هم بیرخید مش بلگه زوری خود بنای سیاسی بیه خود بی سیاسی و بگره و برده و اوکرانیا هیرش کراسری و روسیا وای کردو ایسی روسیا و سهرش کدسر اوکرانیا کی ایشی خطیبه بیا که و همی اخباره او کانال کانه بیصوره اینم زن چی روی داو ایت چند داو لمس گود خالق او باعث دبیسن بس تو آوان بد برگی که لمال نی بیسن که باعثی شکل آن بجیری و جوری خوا و دصلاتی خوا پاشا یکی لامان جکانی ام اجتماع و کوبنوی بتو کردنی برایتیه بی برایتی بتو بی ای باشم من جبر درکت بی بونیتیه حزکی پنجم نی تقلو اگر بکری لاین دیتا و کوالاسی، آن بونی گنه، باید اوترا خود بشوره، اوترا بونی خوشش ل خود بده، سیواب بکه، رنده لقش، باید میشکیش صافه، هنگ لعولما فرمون من پیغمبری خواه فرمی صلی الله و سلام من طهر و تطهر يعني أويك غسل بك من غسل واغتسل الله نفرق لبين غسل واغتسل قولي زوري أنا تويك لا قول كان الله خوي غسل بك غسلك إيش بقاعد تسر خزانك يعني بوي ميش كي صعب بيش أو يبي لقال خزانك إيش يا سرجي جيكا بوي تبي لا هيج نميني جوان قال خطيب بكري كهاتي تو عزيتي كذب بيه هاتي تو بتواضع خاكي وهاتي تو لرز بردم هاني داي بيل نزيكي إمام دانشيو خليق نجرب يتاوكو إمام ديو هنهي كردو بيه بسر خلق بنيتو بوشو كدلي خلق عزيتا دي آمانج لكوبونا وكنا ميني دو كس جيانا كيتو بشي لبينيان دانشي كسي هلناسي هلناسي دي بشي لشوينا كي دانشي ولا بروي شعاري قول الراقرتني خواه نواجا سرنيتا أرز ركوع بي باشترين عبادة نواجا جمعة لنواج بطالنا بو بويا جمعة لنواج بطالنا بو دور كاد نواجي في لقال لان لنكره شوار بو خلق خلق زوراتو خلق يكي روناكات مالي خواه إلى جمعة النبي بويا وتالباد وركات بي نواجا كيش باوك نواجا كاني ترنيوك ونواجي نيمرو دنگد نزمه نه دنگ برزو که بوی خلق ویله قرآن و کلامی خوابه سورتی منافقونی تیاب خوینن بوی خلق لنفاق و دور بن سورتی جمعشی تیاب خوینن بوی خلق بزانن علمی بی عمل چند خرابه سوری سبح اسم ربک الاعلی تیاب خوینن که سورتی که مکیه لما کدابه سیوه که براء لبخاریت و فرمیه پیش روی پیغمبر علیه الصلاة و السلام سفر که بو کوچ که بو مدینه من سوری سبح اسم ربک الاعلی لبر کرده بو في سور مثلها لبخارياته لقلكم الله سورة تريها وشوئة لرأيتك فرمين قصار المفصل لو سورة أنك قصار مفصل إنها وشوئة سبح سبح ربك الأعلى ولتاك حديث الغاشي وها وشوئة كان كباسي قوري إخواه وصلاتي إخواه محكمتي خصنع إخواك مخلوقاتك كان يشن بطاعتي وكامل يدرس كله سيكسب باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. ما شاء كي ضل أباب راسي بلو قيامة بلو أسمان أمانين بسر أخيني بلو قوار رايين كيشي بس كم لتشبو بس كم لوبو كوا إسلام لا عدالة يوي لها مشتيك فرماني كل إنسان عادل بيت لها مشتيك فرماني كردوة إنسان عادل بي بس كيش من لوبو كإنسان لقل نفسي خوشي أبي عدالة بي نبي هني لسرق للاقجي بتاشي هنيكي نتاشي. أفرمنها رسول علي بن عمر رضي الله عنهما قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه. وعنه قال رأى رسول الله عليه رسول الله عنه يقول لقزع. وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه من ألك بنيها نقجيا تاشبها نكي ما بوا فنهاهم عن ذلك وتنهي لكاري ومكان قال احلقوه كله أو اتركوه كله يهمي بتاشا يهمي ولكا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاه، يعني تركهم ثلاثة أيام يبكون على جعفر ابن أبي طالب. جعفر شهيد بوبو الشر المؤتية حسب ما أذكر شهيد بوبو على السير جملتي دان بجيرنو عزيت باري وخفت باري بكيشن بو جعفر. ثم أتاهم لروجي شوارم هاد بلاين فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم لم رؤيتر لم ربدوا مجيرن بو برا كمان فرمي على أخي برا رضي الله عن جعفر نشهد الله على حب جعفر. ثم قال ادعوا لي بني أخي باني برا كان بوب كان لو كري برا كان باني برا زكان بوب كان فجيء بنا كأننا أفرخ عليه نامني أدد جوشكين. فقال ادعوا لي الحلاق باني سرتاشا كان بوب كان فأمره فحلق رؤوسنا عليه فرماني فتي سريان تاشامي. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رسول الله نهي كرد وكافرة سريخوي بتاشي. رواه النسائي ونسائي رواية كرد بن سندقي وفي سنده ضعف. باشا يموت من هني لسر بتاشي هني كي بالي توا جائزة جير من بتاشي أي جائزة بشت من بتاشي أريك يا كيتو لاي حلاق علماء فنون إيشي تانية بتعبد أولا بو قنج إشكالي تانية لا يبدأ بلا ميك ملاحظة حزة كم سرنجي بدا لا بردني مو جير مل سر بالرجنية بو إشكالي نية للاي أهل فقه كأقرينو بو أهل لغة حدود رشكوية أقر سيري جير ملكي تعريفات فقهاء نايقريتا ولا راسي أبوتي بو ريش أو مويش إلى سر ملت صوزة به براسي حسي أبناكري بو موي قجي سر يعني بونا أمنا وكسي إيري مو بي أم لا أما موي سرة موي سر نية براسي بويا شكيت يعني إن شاء الله تعالى يجي تاني إن شاء الله تعالى ك لا ببري وبتاشري. طبعا بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي هستابا سرتاشيني من الله كان ترسا يعني بيني أسماء كشي عميس بو مردني جعفر بو شهيد بني جعفر زور بيتاقته گمانی برد نی پرجیت سر من دالا کند چون او که لخمو پجاری خویتی بوی خوی هست تا او کاری کرد امش بالگیل سر وی که من الله هتی و کود پیوسته آموزاکان مامکان براکان هستن با واجبی تربیت دانو سرپرستی کردنی سرپرستی کردنی من الله وی ولی نکن بوده سر روزگار وبلن خویان باشه بنو خویان فیر بنو خویان عقل بنو خویان جورا بنو انجا او حديث فائده زور خشيتي دايا كفرمي احلقوه كله او اتركوه كله يا همي بتاشن يا همي بيلمو بلقي لسلوي كوا درز سر بتاشي هل تراشي كي يعني هذا السفري كي او يكوت مع الهاني العلماء فرمن جائزني فرمي احلقوه كله لو جاب الله باشا ما مصان نووي نام نشانه كفرمي واباحة حلقه كله للرجل درسها هم سربتاشي درسها هم سربتاشي كوال حديثة كانوا يتيابوا ولين أوا حديثي آخرش نهي كردو آفر السري بتاشي يعني هذا درسها بيا وسري بتاشي بس مسفرة يعني كاتي رمتاشي بس مسفرة هنا سربتاشي جائزة بيجمع وقماني تياني وجي قصني هروها اما جن بوكن كاتكم طوابو باو ندبز بلا سر او فائده ان شاء الله درسي تاتو دين سر بابي تحريم وصل الشعر ايا درست باركا وهاوشي وكاني زرعي قيش ايت الانباس انا زول بابتي استيار وبابتي واقعي روشقار انباسي داكين بحول قوتي اخوان زرعي قيش جائزه وايا باركا دانان جائزه وايا اويا على سر شاودا اندري برجان و اوی پیلوی چاو عبرو تاشین همو آنه بسکین خوایر بجل جلاله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك